هنا أحد الإخوة يسأل يقول ما هي كفارة الحلف بالطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالطلاق إنما يلجأ إليه عندما لا يمكن حل الخلافات الزوجية بالوسائل الأخرى، فيكون هو آخر الحلول، كما يقال آخر الطب الكي. فلا يتعجل الزوج في إيقاع الطلاق، وإنما يسلك وسائل العلاج الأخرى. الله تعالى لما ذكر النشوز من الزوجة ذكر أو أرشد إلى بعض الأمور التي يعالج بها هذا النشوز، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وذكر في الآية الأخرى خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكل هذه حلول قبل الطلاق. أما إذا أعيت جميع هذه الحلول ولم يكن هناك حل سوى الطلاق، فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في أمر الطلاق بأن يطلق المرأة طلقة واحدة لا يزيد عليها، ويكون ذلك في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا، إما أن يكون في طهر لم يجامعها فيه أو أن تكون حاملا. أما إذا خالف ذلك طلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، فإن هذا الطلاق طلاق بدعي. وأما ما سأل عنه الأخ من الحلف بالطلاق الذي يفعله بعض الناس من تعليق الطلاق والتهديد بالطلاق بأن يجعل الطلاق على لسانه في مدخله وفي مخرجه وفي حديثه، وإذا أراد أن يؤكد أمرا على زوجته حلف بالطلاق، وإذا أراد أن يكرم ضيفا حلف بالطلاق، وإذا أراد تأكيد صحة خبر أو تكذيب خبر حلف بالطلاق، فهذا كله من التلاعب بحدود الله عز وجل، وهذا العمل عمل منكر ولا يجوز ذلك. لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ إذا علق الطلاق على أمر ولم ينوي الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فجمهور أهل العلم على أن الطلاق يقع، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الطلاق يقع. وهذا القول ينبغي إبرازه خاصة في وقتنا الحاضر الذي تسرع فيه بعض الناس في الحلف بالطلاق وفي إيقاع الطلاق عند أدنى سبب وأدنى ملابسة. أقول ينبغي إبراز قول الجمهور هذا وإظهار قول الجمهور، وأن يبين للناس أن هذا قول أكثر فقهاء الأمة، وأنه هو الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن هذه المرأة يقع طلاقها. وإن كان من حيث التحقيق القول الراجح في المسألة هو أن الطلاق المعلق إذا لم ينوي الزوج به الطلاق وإنما نوى به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا أنه لا يقع، ويكون حكمه حكم اليمين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه الفتوى في كثير من بلدان العالم الإسلامي، وفيه تيسير على الناس، وهو ظاهر أيضا الأدلة والقواعد الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينوي الطلاق ولم يخطر بباله الطلاق، وإنما نوى حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فلا يقع الطلاق لكونه لم ينوه، لكن يكون حكمه حكم اليمين، فيكون كما ورد في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فشرع الله تعالى كفارة اليمين إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا أباحه الله تعالى له. قالوا فهذا أيضا إذا حلف بالطلاق ينوي حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا ولم ينوي الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين. والذي أرى في مسائل الطلاق ألا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام، وألا يفتى فيها بواسطة، وألا يفتى فيها عبر الهاتف، وإنما من وقع منه الطلاق فيذهب إلى دار الإفتاء لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إن كان الذي حصل منه هذا داخل المملكة، أو يذهب إلى دار الإفتاء في بلده فيذهب إلى المفتي وحتى تدرس قضيته ويتأنى فيها، تدرس جميع ملابسات القضية ويتثبت من قصده ومن لفظه ومن حالته النفسية ومن درجة غضبه ومن حالة المرأة من جهة الطهر أو عدم الطهر. كل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تثبت، وتحتاج إلى عناية تامة، وذلك لأنه يترتب على الفتية في مسائل الطلاق مصير أسرة كاملة، يترتب عليها أن هذه المرأة هي زوجة لهذا الرجل وتبقى زوجة له يعاشرها، أو أنها خرجت من عصمته. وهلا شك أن هذا الأثر أثر كبير وأثر عظيم، فينبغي التثبت في الفتية في مسائل الطلاق، وأن تحال هذه المسائل على دور الإفتاء حتى تدرسها وتعطي فيها الفتوى والحكم. نعم. السلام عليكم على الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من أبي ياسر، تفضل أبي ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ جزاك الله خير، الله يحفظك. أنا توفي والد رحمة الله عليه وترك مالا، وكنت أنا يعني وكيله على ماله هو حي، وأوصى رحمة الله عليه قبل وفاته بالربع وصية له خاصة، والباقي يوزع الورثة حسب الحصص الشرعية. لم نوزع المال بعد موته مباشرة، لأن كان في قصار فانتظرتهم واجتمعت عندي، فساهمت ببعض المال في بعض الشركات المساهمة أو الصناديق الاستثمار بغرض المرابحة، بغرض الربح يعني الشرعي، واستثمار المال لهم. لكن الصديق هذه خسرت، وأنا لم أستشر أي من الورثة في ذلك، فهل أنا غارم بهذا المال أو أنه لكن الورثة كلهم قصر أو فيهم كبار؟ أقول الورثة كلهم قصر أو فيهم كبار؟ لا لا، فيهم كبار وفيهم، لكن لحظة الاستثمار ما كانوا كلهم قصر، كلهم خد بلغوا لحظة الاستثمار، كلهم بالغوا، لا أحد منهم بتاتا، لا كبار ولا صغار. نعم، كونك تستثمر أموالهم وهم بالغون بغير إذنهم هذا يعتبر تجاوز منك وتعد، ولذلك فإنك تغرم الخسارة إلا إذا سامحوك، فأنت تبين لهم الواقع، فإن سامحوك فالحمد لله، وإن تمسكوا بحقهم فإنك تغرم، لأنك تصرفت في أموالهم بغير إذنهم، فمن الذي قال لك استثمرها؟ الاستثمار مبنى مخاطرة، قد تربح قد تخسر، أنت بهذا قد يعني تعديت، فعليك الضمان، عليك أن تضمن هذه الخسارة لهم. جزاك الله خير. وبالنسبة للربع يعني نقص ربع الوالد أيضا. إيه لابد، لابد من تبديل الوصية قبل قسمة التركة. استثمرت مبلغ والربع فيه. كذلك أيضا كونك تفعل هذا أيضا، هذا يعني ننظر هل هل هل فعلت ما وصاك به والدك؟ والدك أوصاك بماذا في الربع؟ قال نعمل به الخير، يعني استثمر في الخير في أي أعمال خيرية. عليك أيضا أن تضمن، أن تضمن النقص الحاصل في مبلغ الوصية وفي مبلغ الورثة، إلا إذا سامحوك، إلا إذا سامحوك. طيب أريد أيضا تأكد من معلومة، الربع يخرج أولا ثم تقسم الإرث حسب الحصة الشرعية. نعم الله تعالى قال لما ذكر قسمة الميراث، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الله الوصية على التركة. جزاك الله خير. بارك الله. جزاك الله خير. أتابك الله يا شيخ. حياكم الله. بارك الله. زادك الله علما ونورا. شكرا. شكرا للأخ أبو ياسر من المدينة. معالي الشيخ، هنا سؤال، بعض الأخوة يوقف مالا فيجعل للناظر حق التصرف في هذا المال في بذله في أمور الخير، فإن رأى هذا الناظر أن يكون هناك نسبة معينة للقائم على أو ناظر الوقف الذي هو نفسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ لا بأس بذلك إذا كان الموقف لم يضع أجرة لهذا الناظر، فلا بأس أن يجعل له أجرة بأجرة المثل، بأجرة المثل، يعني لا يحابي نفسه، لا يزيد في مقدار الأجرة، وإنما ينظر إلى أجرة المثل التي يقدرها أهل الخبرة في هذا، ولا بأس بذلك، لأن هذا في مصلحة الوقف. إلا إذا وجد متبرع يقوم على نظارة الوقف بدون أجرة فإنه يقدم، أما إذا لم يوجد وكان أو كانت المصلحة تقتضي أن يكون هو الناظر وأراد أن يأخذ أجرة المثل على نظارته فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. استقبل اتصالا من الأخ بشير، تفضل يا بشير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم ومرحبا. حياك الله، تفضل بسؤالك. معي الشيخ سعد إن شاء الله. حياكم الله. شيخ سعد كيف حالك؟ خير ونعمة، بارك الله فيك. نحبك في الله. حبك الله وأكرمك. أنا من السودان، متسالي من السعودية وراعي في البادية. ايه بارك الله فيك، حياك الله. متابع دعاة القرآن الكريم، والحين أسألك عن سؤال، نحن في السودان نسب إلى الذهب. نعم. نسب إلى الذهب، الذهب. نعم. ونروح نشتغل لنا شهر شهرين ونكسر ونجمع. نعم. هل جائز قصر وجمع مع التيمم والماء غليل؟ لكن أسأل عن القصر والجمع. طيب تذهبون إلى مكان، المهم أن المكان هذا أكثر من 80 كيلو. أكثر؟ نعم. نعم. ما دام أنها أكثر من 80 كيلو فتترخصون برخص السفر، تقصرون وتجمعون لا بأس. قصر وجمع. نعم، أنتم مسافرون. أي بس لو سافرت شهر أو شهرين يجوز لنا. لكن أنتم تتنقلون، ما تبقوا في مكان واحد. لا والله نتنقل، لكن 10 كيلو 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو. ولا حددتم، ما حددتم زمن الإقامة؟ ما تدرون متى ترجعون؟ ما حددنا زمن، ما حددنا زمن، بس اللهم بس هذا مجال بس. إذا تقصون، المسافر إذا لم يحدد زمن إقامته بل يقول يوم أرجع غدا أرجع لو حاجة لا يدري متى تنقضي، فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة لا يضر. الله يجزيك خير. طيب الفطر في رمضان يجوز ونحن ذاهبين للذهب؟ كذلك جميع رخص السفر، الفطر في رمضان، القصر، الجمع، أيضا عند لبس الخفين تكون مدة المسح 3 أيام بلياليهن، كل جميع رخص السفر. الله يجزيك خير، طول الله في عمرك. بارك الله فيك، حياك الله. طيب. الله يجزيك خير. شكرا للأخ بشير. معالي الشيخ، عودا على الحديث عن السؤال الذي قبل هذا السؤال من أحد الإخوة، وهو التفريط الواضح في عدم إنجاز الوصية وعدم توزيع كذلك التركة. نعم، هذا يعني مع الأسف واقع، نجد أن بعض الناس يتأخرون في تنفيذ الوصية، ولذلك قال بعض أهل العلم إن الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين مقدم على الوصية في الإجماع، لكن قالوا إن الحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية هي أن الوصية يغلب على الناس التساهل في تنفيذها، فقدمت في الذكر اهتماما بشأنها، فعلى من عهد إليه تنفيذ الوصية أن يعنى بتنفيذها والمبادرة إلى تنفيذها وعدم التأخر في ذلك. كذلك أيضا في قسمة التركة، أحيانا يموت الميت ويبقى بعد وفاته بشهور، بل ربما أحيانا أعوام ولم تقسم التركة، هذا لا يجوز. الواجب أن يعطى كل وارث نصيبه وكل وارث حقه، حتى ولو كان في الورثة قصر، فحق القصر يحفظ لهم وينمى ويستثمر، وأما الكبار فإنهم يعطون نصيبهم من غير تأخر. ويلاحظ أن بعض الورثة يكون لهم نفوذ على بقية الورثة، بأن يكون بقية الورثة مثلا من نساء أو الصغار، أو أنهم لا يريدون أن يكونوا في شقاق وفي منازعة وقطيعة الرحم لأخيهم، وأخوهم هذا يكون بيده التركة فيتأخر في قسمتها، وهذا لا يجوز. وهذا يشبه بعض الوجوه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مطل الغني ظلم. فمطل الغني ظلم يعني الغني القادر على السداد كونه يماطل في سداد ما عليه من الحق، هذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ظلما. هكذا أيضا نقول في هذا القائم على التركة المستولي عليها والذي لا يوزع التركة على المستحقين، نقول إن هذا الحبس للتركة هو نوع من الظلم، نوع من الظلم لهؤلاء الورثة. هؤلاء الورثة يريدون حقهم الواجب المبادرة إلى قسمة هذه التركة وعدم التأخر في ذلك. وحقوق العباد مبناها على المشاحة، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد إلا الدين. فأقول ينبغي للقائم على تلك التركة أن يبادر إلى توزيعها على الورثة وأن لا يتأخر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم مع الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك من الأخ أبو محمد، فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ سعد؟ حياكم الله، بارك الله فيك. الله يجزيك خير ويبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ. نعم. نبغى القول الراجح يا شيخ في الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، هل ينتظر حتى تنقضي الصلاة ثم يقيم جماعة أخرى أم يلتحق بالجماعة الأولى؟ لأن سمعنا في البعض ينكر على من ينتظر. نعم. ويستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالالتحاق بالجماعة الأولى. ثم الجواب يا شيخ. نعم، من أتى والإمام في التشهد الأخير فإن الجماعة قد فاتته، فإن الجماعة قد فاتته في هذه الحال، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة فتكون الجماعة قد فاتته. فإذا كان يرجو وجود جماعة أخرى، جماعة جديدة، فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام ويدخل مع الجماعة الجديدة، وذلك لأنه بهذا يضمن أجر الجماعة، يضمن أجر الجماعة. أما لو دخل مع الجماعة الأولى فقد فاته أجر الجماعة. وهذا هو القول الراجح في المسألة، كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو القول الأظهر واختيار ابن عباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. فإذا أقول من أتى والإمام قد رفع من الركوع من آخر ركعة وكان يرجو وجود جماعة جديدة فالأفضل أن ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة لكي يضمن أجر الجماعة، لأنه لو دخل مع الجماعة الأولى فتكون قد فاتته الجماعة، بينما لو انتظر ودخل مع الجماعة الأخرى فإنه يكون قد ضمن أجر الجماعة. نعم. جزاكم الله خير ونفع بعلمكم يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو محمد. معالي الشيخ، يقودنا سؤال الأخ إلى سؤال عن من يأتي وقد اكتمل الصف الأول أو الثاني وبقي لوحده، هل يكبر حتى يدرك الركعة أم ينتظر حتى لو البعض ربما يكون في مكان يعني يغلب على ظنه أن لا يأتيه أحد؟ أولا عليه أن يجتهد في البحث عن فرجة، وأحيانا يعني في كثير من المساجد لا تخلو من فرج، ولذلك فهو يبحث أولا عن فرجة، فإن لم يجد فرجة فإنه يصلي خلف الصف وحده، وذلك لأن كونه لا يصلي خلف الصف وحده يعني مصافة في الصف غاية ما فيها أنها واجبة، وإذا كانت الأركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها، إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فما بالك بهذا الواجب، هذا غاية ما فيه أنه واجب لكنه سقط بالعجز عنه، قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فهذا الآن هذا الذي أتى ولم يجد فرجة، بحث عن فرجة داخل الصف ولم يجد، إما أن نقول له انتظر وقد يأتي أحد وقد لا يأتي، وإما أن نقول له صلي خلف الصف وحدك. كونه ينتظر حتى تفوتها الجماعة مثل هذا لا ترد به الشريعة. يأتي إنسان للمسجد ونقول له انتظر ولا تدخل مع الجماعة، فمثل هذا لا تأتي به الشريعة. فإذا هو يدخل ويصلي خلف الصف وحده لكونه قد عجز عن أن يجد مكانا داخل الصف، فهو قد عجز عن هذا الواجب. فالقاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز، كما ذكرنا أن الأركان وهي آكد من، وكذلك الشروط هي آكد من الواجبات تسقط بالعجز عنها، هكذا أيضا هذا الأمر الذي غاية ما فيه أنه واجب فيسقط بالعجز عنه، وبالتالي نقول يصلي ولو كان خلف الصف وحده ولا حرج عليه إن شاء الله. الحمد لله. أحسن عليكم على الشيخ. نستقبل اتصالا من الخبر من الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بسأل الشيخ، يعني أنا عندي مبلغ من المال، يعني زكاة متى تيجي؟ يعني بنفس التاريخ واليوم، بنفس يعني نفس اليوم والشهر، ولا بمجرد دخول يعني يكمل سنة خلاص؟ لكن المبلغ هذا بلغ نصابا يعني أكثر من 1500. أيوه عندنا مبلغ، طبعا هو عقار يعني ورث. أي نعم، ما دام أن هذا المبلغ هو ثمن عقار، فإذا مضى سنة على استلامكم لهذا المبلغ، أيوه مضى عليه سنة فتزكونه. يعني نفس باليوم والتاريخ بالشهر يعني كده. نعم، يعني لو افترضنا أنكم بعتم العقار مثلا 1 ربيع الأول، فواحد ربيع الأول من العام المقبل تجب عليكم زكاة هذا المبلغ. أيوه. طيب حتى لو كان مثلا أخوي اللي استلم هذا، يعني مثلا يكون الزكاة على نفس المبلغ، ولا إذا كانت وزعت الفلوس خلاص؟ لا، أنتم بين أمرين، إما أن تزكوا المبلغ أو أن تعطوا كل واحد النصيبة وتخبروه بأن يخرج هو الزكاة. أيوة. والأحسن أنكم تخرجوا الزكاة أنتم قبل التوزيع. طيب. قبل التوزيع. اي نعم، ما دام هذا المبلغ انها يعني حبس ومضى عليه سنة كاملة ولم يوزع، فتزكوا قبل ثم توزعوا يعني المبلغ على المستحقين. ايوه. السؤال اخر محمد. طيب بالنسبة لمقدار الزكاة، يعني بدي اعرف اذا ممكن كم يكون مقدار الزكاة. مقدار الزكاة هو ربع العشر 2.5%، والقاعدة اذا اردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي، فأي مبلغ يقسم على 40، أي مبلغ اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا المليون فيه 25,000، لأن هي 2.5%. طيب. طيب شكرا. شكرا للأخ محمد من الخبر. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سؤالين حفظك الله. تفضل. السؤال الأول، أنا مؤذن في مسجد، بعدما انتهت الصلاة جاني شخص يقول لي هب لي مصحف، أعطيته مصحف، أنا عندي مصحف في بيتي، ما أدري أرجعه ولا لا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، حجيت يمكن قبل 15 سنة أنا وزوجتي، شايف وهي كان مرضى وعطيت عنها، شايف وهي تشاكة تقول لي أنا ما أدري إيش رمي ولا فاني صح، أنا رميت نظرا لظروفه، لأن عندنا بنت جاهلة طفلة صغيرة مرضى، وهذا اللي عندي حفظكم الله ورعاكم. وهذا الحد من 25 سنة؟ حوالي 16 سنة 17 سنة، وذكرت لنا الآن يعني لما سمعت الكلام والفتاة وهذا، وهي ما كانت مرضى لي، وكانت يعني أنا رميت طبعا أنا عشان أنا عارف أنها ظروفها صعبة وتعبانة وهذا. لا. فلان في شيء علينا ولا ما علينا شيء. طيب السؤال الأول، أنت أعطيته من المصاحف اللي موجودة في المسجد الموقوفة. نعم. في المسجد. طيب. نعم. تسمع الجواب من الشيخ. ليس لك أن تعطي مصحفا من مصاحف المسجد أي أحد، لأنك لا تملك ذلك، لا يملك ذلك لا الإمام ولا المؤذن ولا أي شخص. المصاحف الموجودة في المساجد هي وقف للمساجد، فلا يجوز أن تخرج منه. وأما كونك باعتبارك مؤذن المسجد أعطيت أحد الناس مصحفا، فأنت قد تصرفت فيما لا تملك، والمطلوب منك الآن أن تطلب من هذا الشخص الذي أخذ المصحف أن يعيده للمسجد، وإذا لم يتيسر ذلك فإنك تضمن لابد أن تأتي بمصحف آخر بدلا منه لكونك قد تجاوزت وتصرفت فيما لا تملك. وهذه المناسبة أنبه الأخوة، أقول إن المصاحف التي في المساجد هي وقف للمساجد وفلا يجوز أن تخرج منه. والحمد لله المصاحف الآن متيسرة وتباع في المكتبات، أراد أن يكون عنده مصاحف في البيت فليشتري من المكتبات، وتباع بأسعار ليست كبيرة، أسعار معقولة. ولكن أن يتصرف بعض الناس ويأخذ مصحفا من المسجد هذا لا يجوز، لأن هذا وقف للمسجد لا تخرج من المسجد. طيب السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لسؤاله الثاني، هذه شكوك ووساوس لا تلتفت لها هذه المرأة، بالدليل أنه مضى على ذلك 16 عاما ولم تتذكر إلا الآن، وهي قد وكلت زوجها وقد كانت الحالة تستدعي ذلك لأنها كانت مرضعا، وكما صفى يعني الأخ بأنها يعني حالها كانت ضعيفة، فمثل هذه التوكيل بالنسبة لها صحيح، التوكيل صحيح ورميها صحيح وحجها صحيح والحمد لله، ولا تفتح على نفسها باب الشكوك والوساوس. الحمد لله. شكرا لك علي. جزاكم الله خير. حياك الله. حفظكم الله. الله يحفظك. نستقبل اتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ صلاح. تفضل يا صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. بارك الله فيك. يجوز السلام على الهنود اللي هم مسلمين ولا ما يجوز ولا؟ مسلمين؟ إيه ما هم مسلمين كفارهم. نعم. طيب سؤال آخر. سؤال آخر. الهنود هذا لما مسلمين لما أطلع على معداتهم يعني هم بظلهم سندين كذا أطلع جلس على المعدة، هل أغير ملابسي كل يوم أم لا أترك الشك؟ على الرغم من أشوفه بظلهم سند يعني التوال وهم سند مستقيم، فهل أترك الشك يعني إن هذا شك أم إنه أترك الشك أم إني أغير ملابس حقي يوميا يعني كل ما طلعت معهم أغير ملابسه وأغير وسيلها ولا كيف؟ طيب تسمع الجواب. طيب نبدأ بالسؤال الثاني. نقول أصل هو الطهارة، يعني ما دمت أنك لم تتيقن وجود نجاسة في الأماكن التي يركبون فيها فالأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، ولذلك قل لا شيء عليك ولا تشكك في هذه الأمور لأن هذه تفتح باب وسواس، فلا تشكك في المراكب التي تركبها سواء ركبها مسلمون أو غير مسلمين، لأن الأصل هو الطهارة وأنت ابني على هذا الأصل، واليقين لا يزول بالشك إنما يزول بيقين مثله، فالمتيقن هو الطهارة فلا يزول ذلك مجرد شكوك. جميل. سؤال الأول شيخنا ولعلنا نفرع منه سؤال آخر، هو يعرف هؤلاء الزملاء معه في العمل أنهم غير مسلمين، لكن لو الإنسان كذلك أتى في مكان لا يعرف هل هم فيهم مسلمين أو غير ذلك؟ طيب أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وذلك لأن بدأتهم بالسلام فيه نوع من التعظيم والتكريم لهم، إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك تأليف قلوبهم ودعوتهم للإسلام فلا بأس أن يبدأ بتحية لكن بغير لفظ السلام، بغير لفظ السلام كصباح الخير أو مساء الخير ونحو ذلك بنية دعوتهم إلى الإسلام، ولكن مع ذلك لو بدأوه هم بالسلام فيجب عليه أن يرد لعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا كانوا بدأوه بالسلام فيجب عليه أن يرد، أما ابتداؤه هو فلا يبدأ بلفظ السلام ولكن له أن يبدأ بغير لفظ السلام، خاصة إذا ترتب على ذلك مصلحة أو كان في ذلك تأليف لقلوبهم. هذا فيما يتعلق بسؤال الأخ والذي سألت عنه الشيخ فيصل. السؤال إذا ليس له معرفة فيهم هل هم يعني ينظر بعض الجنسيات مختلفة هل يبدأهم بالسلام؟ نعم، وإذا كان فيهم مسلمون وكفار فيبدأهم بالسلام، وإذا كان لا يعلم فيعمل بقرائن، فإذا كان في بلد إسلام فيبني على الأصل الحمد لله فيسلم عليه، يبدأهم بالسلام ويسلم عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.